قال ربي اجعل لي آية

Thank you. ربك تحتك سريا

Thank you. بارك إنما كنت وأوصي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمسون ذلك عيسى بن مريم وإن الله صدق الله العظيم.